الله حنقدم ولو يا أسمر ولو جنازك. فنرجو من السادة المستمعين أن يستمعوا في هدوء، ويحق القول إنه سمع هس. يا أصلي.